sense, they're called the hundred figure, hundred versions. فعليه أن يحفظ الصوت أن يصدق طول الصوت ينتظر هذه الشمس إلى أن يطلع عن طول دون انتظار.